لكن مرسوم هكذا أولى أذبح النار. وهكذا سيمتي معنا بيت قادم إن شاء الله هذا الباب. فأرجو الله جل وعلا سمعنا حسنا وصيحة على أن يعلمنا وإياكم من كتابات جهلنا ويذكرنا مما نسينا وأن يرزقنا وإياكم وأن نكون من أهل القرآن الكريم الذي هو أهل الله وخاصته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.